أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: معرف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوره، ويشترط أن يكون مصابيا له وأجلا، فلا يصح بالأعم والأخص والمصابي معرفة وجهالة والأخفى. فمعرف الشيء، الآن يبدأ المصنف في شرح المعرف بعد أن شرح الكليات الخمس، لأن المقصود بالذات هو المعرف، لأن موضوع هذا العلم المعرف والحجة. المعرف هو المعلوم التصوري الذي يوصل إلى مجهول تصوري، هذا هو المعرف، ويقال له تعريف، ويقال له القول الشارح. إذن نقول: الإنسان الحيوان الناطق، أو الإنسان الجسم الناطق، أو الإنسان الحيوان الضاحك، أو الجسم الضاحك، أو أن يقول الإنسان الناطق أو الضاحك، هذا معرف. والمعرف يتكون إذا كان مما يتكون، أي إذا كان مركبا، فيتركب بماذا؟ ببعض الكليات الخمس، يتكون من فصل أو خاصة مع الجسم القريب، جنس القريب أو الجنس البعيد. وإن لم يكن متكونا فيكون إما الخاص وحده أو الفصل القريب وحده. على كل حال، يعني لما كانت الكليات الخمس مبادئ ومقدمات للمعرف، فبحث عنه لعلك عنها لعلك كونها مقصودا بالذات بالبحث، بل مقصود هو مقصود بالعرض. ثم بعد أن أنهى الكلام عنها بأن عرف قسمها وعرف كل منها وأنهى الكلام عنها، الآن هو يبدأ في الكلام عن عما هو المقصود بالذات بالبحث من القسم الأول، وهو المعرف. فيقول: معرف شيء ما يقال عليه لإفادة تصوره. معرف الشيء ما يقال عليه، أي الذي يحمل عليه، الذي يحمل على الشيء لإفادة تصوره، أي لإفادة تصوره إما بجميع ذاتياته كما في الحد التام، أو على لإفادة تصوره على وجه يميزه عن جميع ما عداه كما في سائر التعريفات. ففي الحد التام تصور شيء يعني بجميع ذاتياته، يعني الحد التام هو التعريف بالجنس القريب والفصل القريب، يعني يقال الإنسان الحيوان الناطق، الحيوان الناطق هو تمام ذاتياته، ففيه تصوره بجميع ذاتياته. وإذا قال الإنسان الجسم الناطق، أو الجسم النامي ناطق، أو قال العاتق فقط، أو قال الجسم الحيوان الضاحك، أو الجسم الناطي الجسم النامي الضاحك، أبي الضاحك فقط، هذا يعني لا يفيد تصوره بجميع ذاتياته، لكن يفيد امتيازه عن جميع ما عداه. فالمقصود عندهم أي عند المتأخرين الذين لا يجوزون تعريف بالعام، فالمقصود مقصود تعريف أحد الأمرين، الأمر الأول ما هو تصور الشيء بكنهه يعني بجميع ذاتياته، وهذا المقصود إنما يحصل بالحد التام، أو تصوره على وجه يمتاز به عن جميع ما عداه، هذا في الحد الناقص والرسوم. فهذا هو المقصود، ما يقال عليه أي ما يحمل عليه لإفادة تصوره، ويشترط أن يكون مساويا له، يشترط أن يكون المعرف مساويا للمعرف، أي يعني لا أعم منه ولا أخص، لأنه لا بد أن يكون جامعا مانعا. جامع معناه أنه يجمع جميع أفراد المعرف بحيث لا يشذ عنه فرد، هذا جامع. فإذا كان جامعا لا ينبغي أن يكون أخصا، لأن الأخص لا يكون جامعا. ولا بد أن يكون مانعا أي لا يدخل فيه شيء مما ليس من أفراد المعرف، فإذن ينبغي أن يكون مانعا، إذن لا ينبغي أن يكون عم، لأنه إذا كان عم يدخل فيه ما ليس من أفراد المعرف، فيشترط أن يكون مصابيا له. إذن المعرف ينبغي أن يكون مصابيا للمعرف لا مباينا، مثلا لا يعرف الإنسان بأنه حجر، ولا يعني أخص مثل أن يعرف الإنسان بأنه يعني كاتب بالقوة، أو يعرف الحيوان بأنه إنسان، أو يعني أن يعرف الإنسان بأنه أبيض، أو يعرف الإنسان بأنه حيوان، فلا يكون أخص ولا يكون أعم، لا أعم مطلقا ولا أعم من وجه، نعم، ولا مباينا، بل ماذا يكون مساويا. فلذلك هم يقولون أن تعريفا ينبغي أن يكون جامعا مانعا منعكسا مضطردا. الانعكاس هو التلازم في الانعكاس هو التلازم في ثبوت، أي كلما يثبت، أو التلازم في الانتفاء، وهو كلما يندفي المعرف يندفي المعرف. فمعناه يعني إذا انتفى المعرف ينتفي، لابد أن ينتفي المعرف، ومعناه لابد أن يكون جامعا. والاضطراد هو ماذا؟ التلازم في الثبوت، يعني إذا ثبت، إذا صدق المعرف على شيء لابد أن يصدق عليه المعرف، ومعناه أنه لا ينبغي أن يصدق المعرف على شيء لا يصدق عليه المعرف، أي ينبغي أن يكون مانعا. فيقولون يعني المعرف ينبغي أن يكون جامعا مانعا أو منعكسا مضطردا، نعم. فهذا معنى يشترط أن يكون مصابيا له. ثم قال وأجلا، ثم لابد أن يكون المعرف أوضح من المعرف، لأن المعرف يذكر ليعرف به المعرف، فمعرفته علة لمعرفة المحرف، إذن لا بد أن يكون معرفته أوضح وأسهل من معرفة المعرف، فيعني لا ينبغي أن يعرف الشيء بما هو أخفى منه ولا بما هو مساو له معرفة وجهالة. نعم، فمثلا لا يقال في تعريف يعني في تعريف النار أنه يعني كالنار هو كالنفس، مثلا النار هو كالنفس، لأن النار أوضح، نفس أخفى. وكذلك فلا يصح بالعام والأخص، فلا يصح التعريف بالعام بما هو عام من المعرف ولا بما هو أخص منه، والمساوي معرفة وجهالة. وكذلك ولا يجوز تعريف الشيء بما هو يساويه معرفة وجهالة، يعني بما يعرف يعلم مع علم المعرف، إذا علم أحدهما علم الآخر، وإذا جهل أحدهما جهل الآخر. مثل أن يعرف الحركة بما ليس بسكون، أو السكون بما ليس بحركة، لأن الشخص يعني إذا عرف الحركة عرف السكون، عرف السكون عرف الحركة، لا يمكن معرفة أحدهما أن يكون معرفة أحدهما أسبق من معرفة الآخر. وكذلك مثل أن يقال يعني الأب من له ابن، أو الابن هو من له أب، لأن الأب والابن يعني معرفتهما معا وجهالتهما معا. والمساوي معرفة وجهالة. والأخفى، وكذلك لا يجوز تعريف الشيء بما هو أخفى، أي بما هو أخفى من المعرف، أي يعني معرفة المعرف أوضح منه وهو أخفى. نعم، هذا يعني بعض الخلل الوارد في التعريف، وهو يعرف بما هو أخص من المعرف، أو بما هو أعم من المعرف، أو بما يعني لا يكون العلم به أسبق من العلم من المعرف، بل يكون علمهما معا، أو يكون علم المعرف بعد علم المعرف. وهذه يعني الأمور خلل معنوي للتعريف. ثم هذا يعني يمكن أن يقع في التعريف، سواء كان الشخص يعرف لنفسه أو يعرف لغيره. وإذا كان يريد أن يعرف لغيره، لا بد أن يحترز من المفاسد اللفظية أيضا، بأن لا يستعمل في تعريفه كلمة وحشية بالنسبة إلى السامع، أو وبأن لا يستعمل لفظا مشتركا له عدة معان بدون قرينة، أو يعني أن يستعمل المعنى اللفظ الذي هو مجاز، وهو يريد به المعنى المجازي، مع أن المعنى الحقيقي هو المتبادر. فاستعمال المشترك، استعمال الوحشي، استعمال المجاز، هذه يعني مفاسد تقع في التعريف حين يعرف الشخص لغيره. وأما إذا كان هو يعرف لنفسه يعني فلا يتصور أن يقع فيه هذه المفاسد، هذه مفاسد لفظية. وأما هذه المفاسد يعني أن يكون التعريف عام، أو تعريف خاص، أو تعريف يعني لا يعرف، لا يمكن فهمه إلا بعد فهم المعرف، أو إلا مع المعرف، وهذه مفاسد معنوية يمكن أن تقع في التعريف حتى ولو كان شخص يعني يعرف لنفسه. نعم. بعد يقول شارح بعد الفراغ من بيان ما يتركب منه المعرف شرع في البحث عنه بعد أن فرغ المصنف من بيان ما يتركب منه المعرف وهو الكلي شرع في البحث عنه شرع في البحث عن المعرف. وقد علمت أن المقصود بالذات في هذا الفن هو البحث عنه وعن الحجة وقد علمت أن المقصود بالذات في هذا الفن هو ماذا البحث عنه أي البحث عن المعرف وعن الحجة لأن موضوع علم المنطق ما هو الذي يوصل إلى مجهول تصوري وهو المعرف أو الذي يوصل إلى مجهول تصديقي وهو الحجة وعرفه بأنه ما يحمل على الشيء أي المعرف ليفيد تصور هذا الشيء إما بكنهه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداه يعني ليس المقصود يعني لإفادة تصوره مطلقا لأنه لو كان المقصود مجرد تصور المعرف على أي وجه كان لجعل تعريف بالله عام وكذلك لجعل تعريف بالله خاص ولكن ليس هذا هو المقصود والمقصود ما هو تصور المعرف بكنهه يعني بجميع ذاتياته كما في الحد التام أو امتياز المعرف عن جميع ما عداه كما في الرسوم والحد الناقص فهذا هو المقصود لإفات تصوره أي لإفات تصوره ما بالكنه أو على وجه يمتاز عن جميع ما عداه فليفيد تصور هذا الشيء ما بكنه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداه ولهذا أي ولكون الغرض من التعريف أحد هذين الأمرين ما إما تصوره بالكن أو امتيازه عن جميع ما عداه لم يجوز أن يكون عما يعني لم يجوز أن يكون تعريف أعم من المعرف مطلقا مطلقا معناه سواء كان عمومه عموما مطلقا أو عموما من وجهه لأن الأعم لا يفيد شيئا منها يعني لو عرف شخص الحيوان بأنه جسم نام هل يعني تصوره بجميع ذاتياته لا وهل امتاز الحيوان عن جميع ما عداه لا عن بعض ما عداه فقط إذا كان جسم نامي امتاز عن ماذا عما هو ليس بجسم أو ليس ب أو هو جسم ليس بنام لكن لم يمتز عما هو جسم نام كالحيوانات كسائر الحيوانات لأن الأعم لا يفيد شيئا منها كالحيوان في تعريف الإنسان فإن الحيوان ليس كنه الإنسان لأن كنه الإنسان حقيقة الإنسان ما هو الحيوان الناطق لأن حقيقة الإنسان هو الحيوان مع الناطق وأيضا لا يميز الإنسان عن جميع ما عداه كذلك الحيوان لا يميز الإنسان عن جميع ما عداه لأن بعض الحيوان هو الفرس لأن بعض الحيوان ليس بإنسان بل هو فرس فلا يكون تعريفه مانعا فهو لا يفيد شيئا من هذين الغرضين لأن تعريف الغرض من التعريف أحد هذين وهو تصور الشيء بالكنه بجميع ذاتياته أو امتياز شيء عن جميع ما عداه لا يحصل الأعم شيئا من هذين الغرضين إذن لا يجوز أن يكون التعريف أعم من المعرف نعم وكذا الحال في الأعم من وجه يعني بعد أن قرر هذا في الأعم المطلق قال أيضا كذا الحال في الأعم من وجه مثل أن يعرف الإنسان بأنه أبيض، فيعني هل يحصل بذلك حقيقته؟ لأن الأبيض ليس داخلا في حقيقة الإنسان. وأيضا هل يمتاز الإنسان بهذا عن جميع ما عداه؟ لا. وأما الأخص يعني مطلقا فهو وإن جاز أن يفيد تصوره تصور الأعم بالكنه أو بوجه يمتاز به عما عداه، كما إذا تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق فقد تصورت الحيوان في ضمن الإنسان بأحد الوجهين، لكن لما كان الأخص أقل وجودا في العقل وأخفى في نظره، وشأن المعرف أن يكون أعرف من المعرف، لم يجوز أن يكون أخص منه أيضا، يعني لم يجوز أن يكون تعريف أخص من المعرف، لأن الأخص وإن أفاد تصور الأعم، مثلا يعني شخص إذا تصور الإنسان فقد تصور الحيوان، فإذا عرف الحيوان بماذا؟ بأنه إنسان، فتصوره يفيد تصور الحيوان، لأن الإنسان حيوان ناطق، فمن تصور الإنسان فقد تصور الحيوان. وكذلك يعني يمتاز الحيوان بذلك، إذا قلنا إنه إنسان يمتاز عن ما ليس بحيوان، بل يمتاز عن بعض الحيوانات أيضا، لكن يعني الأخص ما المشكلة؟ الأخص هو أخفى من الأعم، لأنه يمكن أن يتصور الأعم بدون تصور الأخص، ولا يمكن تصور الأخص بدون تصور الأعم. إذن الأخص يكون في التصور بعد الأعم، فيكون التعريف أخفى من المعرف. وقد قلنا إنه لا يجوز أن يكون تعريف أخفى ولا مصابيا للمعرف في العلم والجهل، لذلك لم يجوز أن يكون أخص أيضا. أما هذا بالنسبة إلى الأخص مطلقا، أما الأخص من وجه فقد تبين وجه امتناعه ببيان وجه امتناع الأعم من وجه، لأن الأعم من وجه يكون أخص من وجه أيضا، كل ما هو أعم من وجه يكون أخص من وجه آخر. فبقي ماذا؟ بيان وجه امتناع أن يكون أخص مطلقا. وجهه ماذا؟ أن التعريف بالأخص يكون أخفى، لأن تصور الأخص أصعب من تصور الأعم، لأن كل ما هو ما يشترط في الأخص يشترط في الأعم، وكل ليس كل ما يشترط في الأعم يشترط في الأخص. إذن يعني الأخص أقل حضورا من في الذهن من العام، فهو أخفى. وقد قلنا لا يجوز أن يكون العلم المعرف أخفى، لأن العلم به علة للعلم بالعلم بالمعرف، فينبغي أن يكون علمه أسبق من العلم بالمعرف. وقد علم من تعريف المعرف بما يحمل على الشيء أنه لا يجوز أن يكون مباينا للمعرف، فتعين أن يكون مصابيا له. ثم تعريف المعرف ما هو؟ ما يحمل على الشيء، ما يحمل على الشيء، قال ما يقال على الشيء، أي ما يحمل على الشيء لإفادة تصوره، فلا بد أن يكون مما يصح حمله على المعرف. إذن ففهم من ذلك أنه لا يجوز أن يكون مباينا، لأن مباين الشيء لا يحمل عليه، فلا يعرف الإنسان بأنه حجر، لأن الحجر لا يكون لا يحمل على الإنسان، ومعرف الشيء لا بد أن يحمل عليه. إذن ففهم من ذلك ماذا؟ أنه لا ينبغي أن يكون مباينا. إذن المعرف لا ينبغي أن يكون عما لا مطلقا ولا من وجه، وكذلك لا ينبغي أن يكون أخص أيضا، ولا يجوز أن يكون مباينا أيضا. إذن ماذا بقي؟ أن يكون مساويا. إذن ينبغي أن يكون مساويا، مساويا له، أي يعني في الصدق، أي كل ما يصدق عليه، ليس مساويا له في الفهم، بل يعني مساويا له في الصدق، أي كل ما يصدق عليه المعرف يصدق عليه المعرف، وكل ما يصدق عليه المعرف يصدق عليه المعرف، كل ما يصدق عليه المعرف يصدق عليه المعرف، أي هو جامع، أي يعني يصدق على جميع أفراد المعرف. كذلك كل ما يصدق عليه المعرف يصدق عليه المعرف، أي لا بد أن يكون مانعا، أي لا بد أن يكون تعريف جامع مانعا منعكسا مضطردا مساويا للمعرف في الصدق، فتعين أن يكون مساويا له. ثم ينبغي أن يكون عرف من المعرف في نظر العقل، ثم ينبغي أن يكون المعرف أعرف من المعرف في نظر العقل، أي في العلم، يعني ينبغي أن يكون أوضح وأجلى من المعرف. أما إذا كان علمه مع علم المعرف، يعني يعلمان معا أو يجهلان معا، أو كان مما لا يعلم إلا بعد علم المعرف، هذا لا يجوز أن يكون تعريفا له، لأنه معلوم موصل إلى تصور مجهول، يعني لأن العلم به هو الذي يوصل إلى ماذا؟ إلى العلم بالمعرف، إلى تصور مجهول وهو المعرف. ولا أخفى ولا مصابيا له في الخفاء والظهور، يعني لا ينبغي أن يكون أعرف، لا ينبغي أن يكون أخفى، ولا ينبغي أن يكون مصابيا له في الخفاء والظهور. مصابي في الخفاء والظهور كما قلنا، مثلا أن يعرف شخص الحركة، الحركة ما هو؟ ما ليس بسكون. سكون ما هو؟ ما ليس بحركة. أو الأب من له ابن، ابن من له أب. وكذلك لا ينبغي أن يكون أخفى، والتعريف بالفصل القريب حد، وبالخاصة رسم، فإن كان مع الجنس القريب فتام، وإلا فناقص. ثم التعريف إما أن يكون حدا تاما أو حدا ناقصا أو رسما تاما أو رسما ناقصا. فيقول والتعريف بالفصل القريب حد، يعني بالفصل القريب حد. فإذا عرف الإنسان بأنه الحيوان الناطق هذا حد، أو الجسم الناطق هذا حد، أو الناطق فقط هذا أيضا حد، لكن الأول حد تام والثاني والثالث حد ناقص. وإذا عرف الإنسان بأنه لاحق هذا رسم، لكن هو رسم ناقص. وإذا ذكر معه الجنس القريب وقيل الحيوان اللاحق، إذن هذا رسم تام. وإذا قيل اللاحق فقط، أو قيل الجسم اللاحق، أو الجسم النامي لاحق، هذا رسم ناقص. هذا معنى قوله والتعريف بالوصل القريب حد وبالخاصة رسم، فإن كان مع الجنس القريب فتام، فإن كان أي فإن كان الفصل القريب أو الخاصة مع الجنس القريب فتام. فإذا كان الفصل القريب مع الجنس القريب فهو حد تام، وإذا كان الخاصة مع الجنس القريب فهو رسم تام، وإلا أي وإن لم يكن مع الجسم جنس القريب بل كان الفصل أو الخاصة فصل القريب أو الخاصة مع الجنس البعيد أو كان وحده فهو ناقص يعني حد الناقص أو رسم الناقص. التعريف لا بد له أن يشتمل على أمر يختص بالنام يختص بالمعرف ويساويه نعم على أمر يختص على أمر يختص بالمعرف نعم ليس يختص بالمعنى لا يختص بالمعرف ويساويه يعني كما إذا كان معرف هو ماذا الإنسان فلا بد أن يوجد في التعريف ما يساوي الإنسان إما الناطق وإما اللاحق فهو مختص بالإنسان ومساو له بناء على ما سبق من اشتراط المساواة لأن قد بينا أنه لا بد أن يكون المعرف مساويا للمعرف فهذا الأمر إن كان ذاتيا فهذا الأمر الذي هو مختص بالمعرف ومساوي له إذا كان هذا الأمر ذاتيا مثل الناطق بالنسبة إلى الإنسان كان فصلا قريبا وإن كان عرضيا كان خاصة لماذا؟ لأن العرضي الذي يكون مختصا بشيء خاصته وأما إذا لم يكن مختصا فهو عرض نعم وإن كان عرضيا كان خاصة وإن كان هذا الشيء الذي يختص بالمعرف ويساويه إن كان عرضيا هذا الشيء يكون خاصا لا محالة مثل الإنسان اللاحق فعلى الأول يسمى المعرف حدا فعلى الأول أي على تقدير الأول أي على اشتماله على الذات المساوي للمعرف أي اشتماله على الفصل القريب يسمى حدا وعلى الثاني أي على اشتماله على العرضي المساوي أي على الخاصة يسمى تعريف رسما ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب يسمى حدا تاما يعني كل منهما كل من الفصل القريب ومن الخاصة إن اشتمل على الجنس القريب فالجنس القريب والفصل القريب أو الجنس القريب والخاصة فيسمى حدا تاما ورسما تاما نعم يعني اشتمل على الجنس القريب فإذا كان بالفصل القريب والجنس القريب يسمى حدا تاما وإذا كان بالخاصة والجنس القريب فرسما تاما وإن لم يشتمل على الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس البعيد وإن لم يشتمل الفصل القريب أو الخاصة على الجنس القريب سواء اشتمل على الجنس البعيد أو كان هناك فصل قريب وحده أو خاصة وحدها يسمى حدا ناقصا والحد الناقص هو التعريف بالفصل القريب والجنس البعيد مثل الإنسان الجسم النامي ناطق أو يعني بالفصل القريب فقط الإنسان الناطق والرسم الناقص هو ماذا التعريف بالخاصة والجنس البعيد مثل الإنسان الجسم النامي اللاحق أو باللاحق وحده هذا محصل كلامهم وفيه أبحاث لا يسعها المقام نعم هذا واضح هل كذلك؟ العربية يكتفون بما يجري التعريف في بعض صوره نعم نعم فيعني حتى المناطق القدماء من المناطق كانوا يجوزون تعريف باللحم، فعندهم لا بأس يعني لو عرف الإنسان بأنه هو حيوان. وكذلك لا ما كان عندهم تعريف بماذا بالمثال، مثلا الفاعل كزيد، فهذا كلهم. لكن يعني المتأخرون من المناطق شددوا وقالوا لا بد من المساواة، لأنهم قالوا الغرض من التعريف أحد الأمرين، إما تصوره بجميع ذاتياته هذا بالحد التام، أو امتيازه عن جميع ما عداه هذا بالحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. نعم. ثم لماذا سمي التعريف حدا؟ لأنه يحد، أي يحد المعرف، أي يمنع من دخول غيره عليه، من دخول غيره فيه، فهو حد. ثم لماذا سمي تاما؟ لوجود جميع ذاتيات المعرف فيه. والتعريف بالعرض لماذا سمي رسما؟ لأن الرسم شيء هو أثره، فهذا تعريف بالأثر فسمي رسما. ثم لماذا إذا كان بالخاصة والجنس القريب يسمى رسما تاما؟ لأنه أشبه الحد التام في الاشتمال على الجنس القريب. نعم. ولماذا سمي الحد الناقص ناقصا؟ لعدم ذكر بعض الذاتيات فيه. ولماذا سمي الرسم الناقص ناقصا؟ لأنه يشبه الحد الناقص في أنه لم يذكر فيه الجنس القريب. نعم. لا الحد التام فقط هو الذي يفيد تصور الشيء بكنهه. نعم. وباقي الأنواع كلها يعني سواء كان حدا ناقصا أو كان رسما تاما أو كان رسما ناقصا، كل هذا لا يفيد إلا الغرض الثاني وهو الامتياز عن جميع ما عداه. أما الحد التام هو يفيد الاطلاع على الذاتيات أي مع الامتياز عن جميع ما عداه، يعني هو يفيد الغرضين جميعا، ليس المعنى أنه لا يفيد إلا التصور بالكن. يعني تصور بالكن مع ماذا؟ مع الامتياز عن جميع ما عداه، وباقي الأنواع كلها لا يفيد إلا الامتياز عن جميع ما عداه. نعم. ثم في هذا المقام أبحاث لا يسعها المقام فلم يتعرض لها. المداخلة يمكن أن يكون بعد الدرس لأن هذا يشوش على المستمعين. نعم. ثم ما هي تلك الأبحاث التي أشار إليها ولم يعني يأتي بها؟ يعني يمكن أن يكون بعض الإشكالات، مثلا يعني كيف يجوز أن يكون الحد التام تعريفا مع أن التعريف هو ما يحمل على الشيء، ولا يحمل على الشيء إلا ما يغايره، فلا يقال مثلا يعني الإنسان الإنسان، الإنسان ما هو؟ الإنسان هو الإنسان، هل يقال؟ بل يقال يعني الإنسان ناطق، الإنسان ضاحك، زيد قائم، لكن هل يقال زيد زيد، قائم قائم؟ لا. وأليس المعرف والحد التام بمعنى واحد؟ الإنسان هو الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو الإنسان، فكيف جاز أن يكون الحد التام معرفا للشيء مع أنه لا يصح حمله عليه؟ جواب، والجواب عن ذلك ما هو؟ أننا لا نسلم أنه لا يصح حمل الحد التام على الشيء، بل يصح العمل، لأن صحة الحمل ما شرطه أن يوجد بين الموضوع والمحمول تغاير ما مع اتحادهما في الوجود. فإذا قلت زيد قائم بينهما تغاير، فمتغايران في المفهوم ومتحدان في الوجود، فصح الحمل. فكذلك هنا الإنسان والحيوان الناطق لا نسلم من كل وجه هما سواء، بل يعني الإنسان مجمل والحيوان الناطق مفصل، فبينهما فرق بالإجمال والتفصيل واتحاد في الوجود، فصح الحمل. واضح؟ فلا إشكال في تعريف الشيء بالحد، في كون الحد التام تعريفا للشيء، ولا يرد على تعريف الحد معرف بأنه ما يحمل على الشيء، لأن هذا مما يحمل على الشيء للمغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل. وأيضا يعني هناك إشكال آخر، وهو ماذا؟ أننا قد قلنا التعريف يكون مساويا للمعرف، وكيف هذا مع أن الناس يقولون يعني يمثلون يعرفون بالمثال، فيقولون يعني الفاعل كزيد، الفاعل الذي كمرفوعي أتى، زيد منير وجهه منيرا وجهه نعم الفتى، الفاعل كهذا المرفوع، أو الفاعل كزيد، زيد يعني أخص من الفاعل، أليس هذا تعريفا بالأخص؟ أنتم قلتم لا يجوز تعريفه بالأخص، فإن الأخص هو أخفى من المعرف. إذا كان تعريفه أخص من المعرف فلا يفهم التعريف إلا بعد معرفة المعرف، مع أنه ينبغي أن يعرف المعرف قبل أن يعرف المعرف. فكيف يعني يصح كلامكم مع أن الناس كثيرا ما يقولون يعرفون بالمثال؟ الجواب عنه أن هذا المثال ليس هو التعريف، بل التعريف هناك مقدر، لأن تقديره زيد، الفاعل ممثل بزيد، ليس الفاعل زيد، بل الفاعل كزيد، يعني ممثل، وكونه ممثلا بزيد هذا مساوي له، يعني الفاعل كل فاعل يمثل بمثل هذا المثال، وما يمثل بهذا المثال هو الفاعل فهو مساوي. نعم، هكذا هناك أبحاث لا يعني تذكر في هذا المقام، ويعني اختصارا نحن عرضنا عنه. نعم، ولم يعتبروا بالعرض العام. إذن تبين لماذا؟ أن الذي يكون، أن الكلية الذي يكون من مبادئ التعريف بالمعرف هو ماذا؟ الفصل والخاصة والجنس. فأما العرض العام غير معتبر في التعريف، فلا يعرف الشيء بما هو عرض عام له، فلا يقال في تعريف الإنسان إنه ماش. الإنسان ما هو؟ يقال في تعريف الإنسان إنسان ما هو ماش، لا يقال. لماذا؟ لأن الغرض من التعريفين أحد الأمرين، إما الاطلاع على كنه المعرف، أو امتيازه عن جميع ما عداه. والعرض العام لا يفيد شيئا منهما. إذن لم يعتبروا بالعرض العام أي بناء على اشتراط المواساة بين المعرف والمعرف. أما من يجوز أن يكون عما فهو يقول يعني إما الاطلاع على الذاتيات أو الامتياز عن جميع ما عدا أو الامتياز عن بعض ما عدا، وهم المتقدمون. فهم يعني يجوزون تعريف الأرض العامية أيضا، لأنه إذا فهمنا أن الإنسان ماشٍ هو امتاز عن بعض ما عدا، فإن كان هذا يكفي فإذا هو معتبر. لكن يعني عند المتأخرين لما كان الغرض منحصرا في أحد الأمرين وهو معرفة الشيء بالكنه أو امتيازه عن جميع ما عداه، لم يجوزوا التعريف بالعرض العام، ولم يعتبروا بالعرض العام. قالوا الغرض من التعريف إما الاطلاع على كنه المعرف أو امتيازه عن جميع ما عداه، يعني الغرض من التعريف أحد هذين الأمرين، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما. نعم، والعرض العام لا يفيد شيئا منهما، فلذا لم يعتبروه في مقام التعريف. ثم يقول الشارح ما هو: والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لم يعتبروه منفردا. يعني الغرض المصنفين الذين صنفوا في علم المنطق بهذا الكلام هو أن العرض العام غير معتبر في التعريف، غرضهم ماذا؟ أنه ليس بمعتبر وحده. ولكن إذا كان هناك اثنان من العرض العام أو ثلاثة من العرض العام، كل واحد إذا نظرنا إليه وحده فهو عرض عام، أي يعني أعم من المعرف، لكن مجموعهما أو مجموعها يختص بالمعرف، فهذا التعريف به جائز، لأنه كل واحد وإن كان عرضا عاما لكن المجموع خاصة. نعم. أما والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لم يعتبروه منفردا، وأما التعريف بمجموع أمور كل واحد منها عرض عام للمعرف لكن المجموع يخصه، كتعريف الإنسان بماش مستقيم القامة. نعم، كتعريف الإنسان، إنسان أن يعرف ماذا؟ بأنه ماش، ماش مستقيم القامة. فكل واحد من ماش ومستقيم القامة هذا عرض عام بالنسبة للإنسان، فإن الماشي يوجد في الإنسان، ماشي يوجد في الإنسان ويوجد في سائر الحيوانات، مستقيم القامة يوجد في الإنسان ويوجد في بعض الأشجار كالنخلة نارجيل، لكن يعني أن يتصف بالمشي مع استقامة القامة، يعني أن يمشي مستقيم القامة، هذا لا يوجد إلا في الإنسان. فماشي وإن كان يوجد في الإنسان في غيره فهو عرض نعم له، ومستقيم القامة يوجد في الإنسان وغيره وهو عرض نعم، لكن يعني أن يكون ماشيا مستقيم القامة هذا لما كان مختصا بأفراد الإنسان فقط صار خاصة مركبة فيجوز التعريف به، ويكون التعريف به ماذا؟ رسما ناقصا. وتعريف الخفاش بالطائر الولود، ومثل تعريف الخفاش بالطائر الولود، لأن الطيران يوجد في سائر الطيور أيضا، فهو وحده إذا نظرنا إليه وحده فهو عرض نعم، لأنه لا يوجد في الخفاش ويوجد في سائر الطيور. كذلك الولادة، الولادة يوجد في الخفاش ويوجد في بعض الحيوانات مثل الإنسان والأنعام، لكن يعني أن اجتماع الطيران والولادة هذا مختص بالخفاش. تعريف الخفاش بطائر الولود فهو تعريف بخاصة مركبة، وهو معتبر عندهم كما صرح به بعض المتأخرين. وقد وجيز في الناقص أن يكون عم، وقد أجيز في الناقص أن يكون أعم، يعني وقد أجاز المتقدمون التعريف بالعم. نعم، فمثلا يعرف الإنسان بأنه حيوان فهذا جائز عندهم، وهم يقولون هذا حد ناقص. أو يعرف الإنسان بأنه ماش فيقولون إنه رسم ناقص، فهذا كان جائزا عند المتقدمين. فيجوز عند متقدمي المناطق تعريف الشيء بما هو أعم منه، بذاتي نعم أو بعرضي نعم. فإذا كان بذاتي نعم فيكون حدا ناقصا، وإذا كان بعرضي نعم فيكون رسما ناقصا. وهذا جائز عندهم بناء على أن غرض التعريف ليس منحصرا في التصور بالكنه والامتياز عن جميع ما عداه، بل أحيانا يكون غرضه الامتياز عن بعض ما عداه. وقد أجيز في الناقص أن يعني يكون عما، إشارة إلى ما أجازه المتقدمون، إشارة، هذا الكلام إشارة إلى ما أجازه المتقدمون، حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذاتي العم كتعريف الإنسان بالحيوان فيكون حدا ناقصا، أو بالعرض العام، أو أن يعرف الشيء بالعرض العام كتعريفه بالماشي فيكون رسما ناقصا. بل جوزوا التعريف بالعرض الأخص أيضا، بل جوزوا التعريف بالعرض الأخص أيضا كتعريف الحيوان بالضاحك. نعم، لكن المصنف لم يعتد به، لكن المصنف لم يعتد به، أي لم يعتد بتجويزهم للتعريف بالعرضي الأخص، هذا غير معتد عند المصنف. وأما التعريف بالعام سواء كان ذاتيا أم عرضيا، هذا يعني هو يميل إلى جوازه، لكن يعني التعريف بما بالأخص هذا هذا غير جائز عنده، ولم يعتد بقول من جوزه. لماذا؟ لزعمه أنه تعريف بالأخفاء، لأن لزعم المصنف أنه أي أن التعريف بالأخص التعريف بالأخفاء، لأن الأخص كما قلنا لا يعرف إلا بعد معرفة العم، فيكون تعريف أخفى من المعرف، وهذا لا يجوز وهو غير جائز أصلا. كاللفظي، نعم، يعني كما وجيز تعريف بالعم في اللفظي، أي كما وجيز العم في التعريف اللفظي. إذا كان مقصود هو يعني تعريف نوعان، تعريف حقيقي تعريف لفظي. تعريف حقيقي هو ماذا؟ هو تعريف يحصل مجهولا، وتعريف لفظي هو لا يحصل مجهولا، بل إنما يعين بعض المعلومات لأن يكون معنى اللفظي. فإذا قلت، يعني إذا فهمت الإنسان في الجملة ثم أردت أن تعرفه بحقيقته، فأنت قلت الإنسان الحيوان الناطق، هذا التعريف يحصل في قلبك صورة جديدة ما كانت حاصلة كشخص، يعني ذهب إلى جدار نظيف خال من جميع الصور، ثم ناقش فيه صورة فرس مثلا، فهذا ماذا؟ يحصل صورة غير موجود. فكذلك يعني شخص علم الإنسان في الجملة ثم أراد أن يعرف ماهيته، فقيل له الإنسان الحيوان الناطق، هذا تعريف حقيقي، فهو تعريف يحصل صورة غير ما كانت موجودة. أما التعريف اللفظي هو ماذا؟ هو لا يفيد تحصيل صورة جديدة، بل يعني إنما هي تفيد تعيين صورة لأن تكون معنى هذا اللفظي. فمثلا يعني شخص سمع لفظا غريبا، مثلا هو سمع أو قرأ لفظ غضنفر، فسأل يعني زميله ما الغضنفر؟ يعني اشرح لي معنى هذا اللفظ. فقال الآخر الغضنفر الأسد، يعني معناه معنى هذا اللفظ هو هذا. فالمعرف هنا ماذا فعل؟ لم يحصل شيئا غير موجود، بل يعني كأنه يقول أما عندك كثير من الصور، صورة الإنسان أسد، صورة الفرس، صورة الحمار، صورة الإنسان، فهذا اللفظ موضوع لتلك الصورة المعينة من الصور المخزونة في ذهنك. هذا هو التعريف اللفظي. ويجوز في التعريف اللفظي أن يكون عام، نعم، مثلا يعني إذا سئل ما الغضنفر فلك أن تقول يعني الأسد، هذا مصابي، ولك أن تقول حيوان، غضنفر ما هو؟ حيوان، نعم. كاللفظي أي كما وجد في تعريف اللفظي قوله عما كقولهم السعدانة نبت، السعدان هو نبت مخصوص ترعاه الإبل وتستلذه. فيعني شخص سمع هذه الكلمة فسأل ما السعدانة؟ فقلت له السعدانة نبت، هذا تعريف لفظي بما هو أعم من المعرف، لأن السعدانة ليس كل نبت سعدانة، بل سعدانة نوع خاص من النبات، وهو ما يقصد به تفسير مضلول اللفظ. واللفظ تعريف اللفظ هو ما يقصد به تفسير مضلول اللفظ، أي تعيين مسمى اللفظ من بين المعاني المخزونة في الخاطر، يعني في خاطر السامع معاني مخزونة، فيعني عين معنى من تلك المعاني لأن يكون معنى هذا اللفظ، فليس فيه تحصيل مجهول من معلوم، فليس في التعريف اللفظي تحصيل مجهول من معلوم، كما في المعرف الحقيقي، معرف الحقيقي، كما يوجد ذلك في المعرف الحقيقي، يعني يوجد في المعرف الحقيقي تحصيل مجهول من معلوم، وهذا لا يوجد في التعريف اللفظي. نعم، فافهم. فصل في التصديقات. القضية قول يحتمل الصدق والكذب. القضية يعني انتهينا من القسم الأول، والآن هو يبدأ في القسم الثاني، والمقصود الأصلي في القسم الثاني في القسم الثاني من قسمي المنطق هو ماذا؟ الحجة. الحجة معلوم تصديقي يؤدي إلى مجهول تصديقي، وتلك الحجة إما القياس وإما التمثيل وإما الاستقراء. فهو المقصود الأصلي بالبحث. لكن لما كان هذا كان الحجة تتكون إنما تتكون بماذا؟ بالقضايا. فالقضية فبحثوا عن القضية لا لكونه مقصودا بالذات، بل لما كانت من مبادئ الحجة كانت مقصودة بالتبع. فأولا بحثوا عن القضية وعرفوا القضية وقسموها وبينوا أحكامها من أن أحكام مثل أن تكون قضية نقيض قضية أخرى، أو أن تكون قضية عكسا مستويا لقضية أخرى، أو عكس النقيض لقضية أخرى. هكذا يعني بحثوا عن القضية بتعريفها وتقسيمها وبيان أحكامها، ثم بحثوا عن الحجة كما فعلوا في القسم الأول حينما بحثوا عن الكليات باعتبار أنها مبادئ، ثم بحثوا عن التعريفات باعتبار أنه هو الموصل إلى المجهول التصوري. فأولا بحث عن القضايا، فيقول القضية قول يحتمل الصدق والكذب، قول يحتمل الصدق والكذب، يعني يحتمل أي يحتمل بالنظر إلى نفس مفهومه، يحتملهما جميعا، لأن محصل مفهوم القضية يكون ماذا؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، أو الحكم بأن هذه القضية متصلة بتلك، إذا وجد هذا وجد هذا، أو إذا وجد هذا لم يوجد هذا، أو يعني يكون محصل يعني هناك منافاة بين هذا وهذا، هناك منافاة بين زوجية العدد وفرديته، أم ليس هناك منافاة بين زوجية العدد وانقسامه بمتساويين، هكذا. فيكون محصل القضية هو ماذا؟ إثبات شيء لشيء أو نفيه عن، أو الحكم باتصال نسبة لنسبة أخرى، أو عدم اتصالها بها، أو المنافاة بين نسبتين أو عدم المنافاة بينهما. كل هذه الأنواع إذا نظرنا إلى ذاته مع قطع النظر عن خصوصية الطرفين، ومع قطع النظر عن خصوصية المتكلم، محتمل للصدق والكذب. إذن القضية قول يحتمل الصدق والكذب، قول يحتمل الصدق والكذب. القول في عرف هذا الفن يقال للمركب، فالقول عند المناطق هو المركب، سواء كان مركبا لفظا مركبا أو معنى مركبا. وأما عند أهل العربية القول هو اللفظ المركب، وعندهم عند أهل العربية القول هو لفظ له معنى، سواء كان لا يبد أن يكون لفظا، سواء كان مركبا أو لم يكن مركبا. فالكلمة قول، والكلام قول، والكلم قول، هذا كله قول عند أهل العربية. وعند المناطق القول هو المركب، القول في عرف هذا الفن يقال للمركب، سواء كان مركبا معقولا، سواء كان مركبا موجودا في العقل أو ملفوظا. نعم. فالتعريف يشمل القضية المعقولة والملفوظة، إذن هذا التعريف يشمل القضية المعقولة والقضية الملفوظة، لأن فيوجد هناك قضية معقولة وقضية ملفوظة. كيف هذا؟ مثلا شخص تصور زيدا وتصور مفهوم قائم ثم أثبت القيام لزيد، هذا كله في معناه، يعني فعل هذه الأمور كلها بقلبه، ثم هو عبر عن هذا الذي في عقله بقوله زيد قائم، لأن هذا المعنى الحاضر في قلبه هو القضية معقولة، واللفظ قضية ملفوظة. فإذا قلنا القضية قول، فبالنسبة إلى ما في إلى القضية المعقولة المراد ما هو مركب عقلي، مركب عقلي يحتمل الصدق والكذب، وبالنسبة إلى المفروضة هو مركب لفظي يحتمل الصدق والكذب. نعم، هذه هي القضية. لماذا سميت القضية قضية؟ هو مأخوذ من القضاء، القضاء هو الحكم، الحكم هو التصديق، التصديق يتعلق بها، أي يتعلق بآخر جزء من أجزائها. فإذا تصورت زيدا فهذا تصور، وإذا تصورت مفهوم قائم هذا تصور، وإذا تصورت النسبة هذا أيضا تصور، لكن يعني إذا أدركتها على وجه اللذعان هذا ما هو تصديق. فالتصديق يتعلق بآخر جزء من أجزاء القضية، وقد قلنا هناك خلاف في أجزاء القضية، عند المتقدمين ثلاثة أجزاء، محكوم عليه، محكوم به، والنسبة التامة ثبوتية كانت أم سلبية، زيد قائم، و وقوع أو ثبوت القيام لزيد أو عدم ثبوته له، وعند المتأخرين أربعة أجزاء، محكوم عليه، محكوم به، نسبة تقييدية يعني قيام زيد، ثم وقوعها أو لا وقوعها، هكذا أربعة أجزاء. هم لماذا تكلفوا هكذا؟ هم تكلفوا لأنهم قالوا أحيانا يعني يكون الشخص شاكا، يقول زيد قائم وهو شاك، أحيانا هو يعني يقول زيد قائم وهو متيقن، فالشك ومن قبيل التصور، وأدنى مراتب التصديق هو الظن، فقالوا يعني هناك شك وهناك الشك الذي هو من قبيل التصور، والظن واليقين هذا من قبيل التصديق، فهناك تصور وتصديق وهما لا يعني يتعلقان بشيء واحد، فلا بد أن يكون هناك شيء يتعلق به الشك وشيء آخر يتعلق به اللذعان، فأثبتوا لتعلق الشك ما هو هذه النسبة التقييدية، وأثبتوا لتعلق اللذعان وقوعها، نعم وقوعها ولا وقوعها، والمتقدمون قالوا هذا تدقيق لا حاجة إلى ذلك، بل يكفينا أن نقول النسبة التامة يتعلق به الشك ويتعلق به اللذعان، إذا أدركت على وجه اللذعان فهو تصديق، وإذا أدركت على وجه الشك هذا تصور النسبة. نعم، وقد قلنا هذا هو الراجح عند المصنف، لأنه في أول الكتاب قال إن كان إذعالا للنسبة، ولم يقل إن كان إذعالا لوقوع النسبة أو لا وقوعها، والشارح هناك قال سيصرح المصنف بتثليث أجزاء القضية، هنا سيصرح. نعم. القضية قول، القول في عرف هذا الفن يقال للمركب سواء كان مركبا معقولا أو ملفوظا، فالتعريف يشمل القضية المعقولة والملفوظة. قول يحتمل الصدق والكذبا، الصدق هو المطابقة للواقع والكذب هو اللا مطابقة له، وهذا المعنى يعني المطابقة للواقع أو اللا مطابقة للواقع لا يتوقف معرفته ولا معرفة الخبر والقضية، فلا يلزم الدور. يعني هذا إشارة إلى اعتراض أوردوه في هذا المقام، ثم إشارة إلى جوابه. وحاصل الإيراد ما هو؟ أن تعريف القضية باحتمال الصدق والكذب فيه دور، لأن الصدق ما هو؟ هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو عدم مطابقة الخبر للواقع، والخبر والقضية بمعنى واحد. إذن هذا التعريف لا يعرف إلا بعد معرفة الخبر أي القضية، فينبغي أن يعرف الخبر أو القضية قبل معرفة هذا التعريف، وهو تعريف للقضية، فلزم الدور، لأنه يعني عرف القضية بما يتوقف عليه، يتوقف على معرفة القضية، فهذا دور. لأن تعريف الآن يعني هذا تعريف متوقف على المعرف، والمعرف متوقف عليه، فهذا دور توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. شارح يقول لا دور في ذلك، لأن تصور الصدق أو تصور الكذب غير متوقف على تصور الخبر، بل الصدق ما هو؟ مطابقة الواقع. لا تقول مطابقة الخبر للواقع. كذب ما هو؟ عدم مطابقة الواقع. لا تقول عدم مطابقة الخبر أو القضية للواقع، لا حاجة إلى ذلك، بل صدقه هو ماذا؟ عدم المطابقة للواقع. المطابقة للواقع هو الصدق، والكذب هو عدم المطابقة للواقع. فإنما أتى الدور لأنكم قلتم الصدق هو مطابقة الخبر أي القضية للواقع، لما عرفوا الصدق هكذا والكذب هكذا، فلازم أخذ الخبر الذي هو مرادف للقضية في تعريف القضية، فلازم الدور. نعم. فيقول يعني لا، الصدق هو المطابقة للواقع، الكذب هو عدم المطابقة للواقع، وهذا المعنى يعني معنى المطابقة للواقع أو معنى اللا مطابقة للواقع لا يتوقف معرفته ولا معرفة الخبر والقضية، فلا يلزم الدور. نعم. يقف صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.